أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن لنا الأبرار يشربون من كأسي يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما وطعمكم لوجه الله نطعمكم لوجه الله نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يوفون بالله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما

إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه صلح الله